الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى، وبعد أن انتهى من باب الصبر انتقل إلى باب الصدق. قال باب الصدق: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق منزلة عظيمة من منازل الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين واصفا الصدق، قال: وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، إلى أن قال: فهو روح الأعمال ومحل الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. وهذا يبين لنا أنه من أعلى المراتب. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. يعني أول درجة بعد النبيين من درجات الدين والإيمان درجة الصديقين، يعني الذين بالغوا في الصدق من النبيين والصديقين والشهداء. يعني الصديق أرفع من الشهيد. قال: والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: ومن مساكنهم، قال: ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين، ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. نعم، سبحان الله. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. سبحان الله. والصدق الإخوة في اللغة كلمة تدل على قوة الشيء، ولذلك يقال رمح صدق. رمح صدق يعني إذا كان صلبا قويا. والله تعالى سمى المهر صداقا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لقوته، وأنه حق لازم ويدل على قوة رغبة الرجل في هذه المرأة. والصدق خلاف الكذب، لقوته في نفسه، لأن الصدق أمر واقعي حقيقي فهو قوي، أما الكذب فلا حقيقة له، هو خلاف الواقع فلا قوة فيه. وإذن الصدق له هذه الدرجة العظيمة. ذكر النووي رحمه الله تعالى هنا بعض الآيات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا في حث عظيم على الاتصاف بالصدق، وأن يكون المسلم في زمرة الصادقين لا في زمرة المنافقين والمنقطعين. وهذه الآية تأملوا كيف جاءت بعد قصة الثلاثة الذين تاب الله عليهم، الذين خلفوا في غزوة تبوك، فإنما نجاهم الله تعالى بالصدق، كما في قصة توبة كعب بن مالك كما مر معنا، قال: إنما نجاني الله تعالى بالصدق. فختم الله تعالى هذه القصة بمقام الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق نجاه في الدنيا والآخرة. والمقصود بالصادقين هنا يعني الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي للمسلم أن يسير على منهج الصحابة رضي الله عنهم، فهم أعظم الناس صدقا. قال: وقال تعالى، هذا في سورة الأحزاب، قال: والصادقين والصادقات، لما ذكر الله تعالى مقامات الإيمان: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا هو الأصل، والقانتين والقانتات، ثم أول ما ذكر من أعمال القلوب قال: والصادقين والصادقات، ثم قال: والصابرين والصابرات. وفي سورة آل عمران قال الصابرين والصادقين. وتأمل هنا الإمام النووي جمع بينهما أيضا، جمع بين الصبر والصدق، فكأن الصدق هو الأساس الباطني والصبر هو المترجم عن هذا الأساس، المترجم عن الصدق هو الصبر. كيف يصبر الإنسان بدون صدق؟ الصدق هو المعين على الصبر، لكن لعله لما كان الصبر يعني هو الأمر الظاهر الذي يناسب عامة الناس وهو يشبه مقام الإسلام فبدأ به، ثم جاء ما هو أرفع، ما هو أعظم، ما هو الأصل والأساس فذكره بعد ذلك، وهو الصدق المتعلق بمقام الإيمان. والله أعلم. قال وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، هذه ثمرة الصدق وأنه فيه الخير كله، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهذه الآية جاءت لمن يعني استعجل في موضوع الجهاد، لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا مغشي عليه من الموت أولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالمشكلة في عدم تحقيق الصدق، وإلا لو صدق المسلم مع ربه جل وعلا لكان خيرا له في كل أحواله، في حال السلم، في حال الحرب، في كل حال، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هذه المصيبة عدم تحقيق الصدق. فإذا هذا مقام عظيم وفيه آيات كثيرة في القرآن الكريم. ثم قال وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر. وفي رواية مسلم قال عليكم بالصدق يا أيها الناس، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق، وفي رواية ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب، قال وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وهذا حديث عظيم يدل على أن الصدق هو أساس الخيرات وخصال البر، والبر كلمة جامعة لكل مراتب الدين والإيمان أساسها الصدق. قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. والبر كما هو معلوم كلمة واسعة مثل البر الواسع، تشمل كل الأعمال الصالحة. قال إن الصدق يهدي إلى البر. وتأمل في قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أركان الإيمان، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذا برهان الإيمان، الصدقة برهان، وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، بماذا وصفهم الله؟ قال أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فتأمل كيف أن هذا البر هو في الحقيقة نتيجة عن الصدق، إن الصدق يهدي إلى البر. فإذا الصدق أمره عظيم. قال وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهذه وسيلة تحصيل الصدق، لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق وأنه أساس البر أرشدنا إلى طريقة تحقيق الصدق، كيف أكون صادقا؟ قال وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق، أن تتحرى الصدق في كل أعمالك وأقوالك وأحوالك. والصدق الإخوة لا كما يظن بعض الناس أنه صدق الحديث مع الناس، لا، نعم هذا مطلوب، لكن الصدق أوسع وأوسع، وإلا كيف يصل الإنسان إلى درجة الصديقين؟ فالصدق أولا مع الله، الصدق مع الله يكون بأن تصدق مع الله تعالى في قلبك بأن تحقق الإخلاص لله جل وعلا، وأن يستوي ظاهرك بباطنك ولا يخالف ظاهرك باطنك. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيكون بكمال الإخلاص لله جل وعلا. وكل صادق مخلص، لكن ليس كل مخلص صادق. يقولون الإخلاص هو توحيد المطلوب، أنك أنت تعبد الله تريد وجه الله وحده. يقولون والصدق توحيد الطلب. هذه عبارة ابن القيم، عبارة لطيفة ومختصرة. توحيد الطلب يعني أن يكون سيرك إلى الله تعالى بقوة وهمة، وأن تكون صادقا في عبادتك، في سيرك إلى الله، في أقوالك، في أعمالك، في أحوالك كلها. فقد يكون إنسان مخلصا، نعم هو يعبد الله لكن يتكاسل عن الطاعات، ليس عنده عزيمة على النوافل مثلا، وهكذا ممكن يقول أذكار لكن لا يوافق لسانه ما في قلبه، فما يكون صادقا الصدق العظيم الكامل المطلوب. لكن توحيد الطلب، خلاص طلبك يكون أيضا في شيء واحد منصبا في تعظيم الله والخشوع لله، فما تتشتت بل تكون خاشعا منيبا إلى الله تعالى. ولذلك يعني المسلم لو صدق مع الله في كل شيء، تخيل يعني في أقوالك مع الله، عندما تقول الله أكبر. الآن مشكلتنا ماذا؟ إذا دخل واحد الصلاة يقول لك يا شيخ كيف أخشع في الصلاة ويأتيني الشيطان ويسوس لي. لو صدقت الله تعالى في قولك الله أكبر فقط، قلت الله أكبر بلسان صادق وقلب خاشع، قلنا الصدق يعني موافقة الواقع، مطابقة الواقع. هل لسانك يطابق قلبك؟ أو هل القلب يطابق اللسان؟ أنت تقول بلسانك الله أكبر، هل الله أكبر حقا في قلبك من كل شيء، من كل معبود ومن كل محبوب، من كل معظم، من كل مشكلة، من كل هم، من كل مرغوب، من كل مطلوب؟ أو أن هناك مطالب ورغبات هي أكبر ولذلك يتعلق قلبك بها؟ هنا يتبين صدق العبد. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله تعالى الهداية بصدق، إذا كنت صادقا ستستقيم على الصراط المستقيم. وهكذا في كل أذكارك، تخيل إنسان ما يقول كلمة إلا ويكون صادقا فيها، قل سبحان الله سبحان الله، تفكر في عظمة الله، يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تفكر في نعم الله عليه، يقول الله أكبر الله أكبر، تفكر في كبرياء الله وعظمة مخلوقاته وعظمة صفاته وتوحيده جل وعلا، يكون صادقا في كل شيء في كل قول مع الله. تخيل يتحرى الصدق، تحرى الصدق في عزيمتك، تعزم بعزيمة صادقة على فعل الخيرات، فما تتخلف عن فعل الخير لكسل أو تسويف. لماذا؟ لوجود الصدق الذي هو قوة كما عرفنا، لأن التسويف ضعف، التكاسل ضعف، فيأتي الصدق يمحو التسويف والضعف وكل عوائق العمل في الطريق إلى الله تعالى. الصدق في أعمالك، أعمالك تكون لله وتكون مبنية على الخشوع وتمام التعظيم لله تعالى. لأن أحيانا الإنسان قد يكون في الظاهر يعمل العمل لكن ينقصه كمال الأدب مع الله، وفي الظاهر يعمل العمل لكن قلبه ملتفت إلى غير الله مثلا، والحمد لله ما دام أتى بصورة العمل هذا في خير لكن ينقصه كمال الصدق. هذا الفرق بين الصديق وغيره. فالصديق تراه يتقن كل عمل، يحسن في كل عمل، في كل قول، في كل نظرة، في كل حال من أحواله، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهكذا يبالغ في الانقياد والتسليم لله وتصديق أمر الله تعالى، تصديق الأمر المطلوب المقصود منه العمل، فيصدق ويعمل ويسارع إلى ربه. وانظر لماذا سمي أبو بكر بهذا اللقب الصديق، لأنه لا يتردد أبدا في تصديق الخبر ثم في تنفيذ الأمر. يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية نزول الوحي يعرض عليه الإسلام، يقول فما تردد وما تلكأ رضي الله عنه، مباشرة وافقه، كأنه كان ينتظر مثل هذا الأمر، يعني كأن هذا الأمر في قلبه بفطرته السليمة، ما كان يعبد الأصنام ولا يشرب الخمر، فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ما تردد أبدا. ثم تعرفون حادثة الإسراء والمعراج، لما ذهبوا إلى أبي بكر يطمعون أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وثم عرج به إلى السماوات ورجع في ليلة، فقال هو يخبرني بأبلغ من ذلك، بأعظم من هذا، يخبرني أن الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض، كيف لا أصدق في هذا؟ وهكذا كان الصديق رضي الله عنه سارع في تنفيذ أمر الله تعالى، صدق مع الله. يعني في بداية الدعوة أنفق 40,000 في تحرير العبيد وفي خدمة الدعوة إلى الله تعالى، وهكذا في مواقفه الكثيرة. وتلاحظ أيضا صديق الأنصار، صديق الأنصار من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه، الذي اهتز له عرش الرحمن لموته. يقول سعد، هذه التسمية أذكرها عن ابن القيم كأنه سماه صديق الأنصار، قال ثلاثة أنا فيها قوي، قال ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي حتى أفرغ. تأمل في صدقه في الصلاة، قل ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي حتى أفرغ منها. سبحان الله، انظر الآن، نحن الآن كم صلينا من صلاة والله يعفو عنا، أحيانا لا يدري الإنسان ماذا صلى وماذا قال وماذا قرأ، نسأل الله العافية. ثم يقول ولا شيعت جنازة فحدثت نفسي ما هي قائلة وما هي مقولة لها حتى يفرغ من دفنها. يعني أيضا حتى الخشوع في شهود الجنازة، انظر الصدق في جميع أحواله. ثم قال وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا إلا علمت أنه حق. إن هذا الصدق، صدق مع الله تعالى. فهكذا الإخوة يتحرى الصدق، المسلم يتحرى الصدق. هل أنت صادق في خوفك من الله؟ كيف تصدق في الخوف من الله وأنت تعصي؟ كيف لا تدمع عينك من خشية الله؟ هل أنت صادق في محبة الله؟ إن المحب لمن يحب مطيع. هل أنت صادق في حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تلهج بالصلاة والسلام عليه؟ هل تذكره بين أهلك؟ هل تتبعه في سنته صلى الله عليه وسلم في كل أحوالك؟ هل أنت صادق في توكلك على الله؟ لو صدقت في التوكل على الله لرضيت بما قدره الله لك ولم تتسخط. وهكذا صدق في أعمال القلوب، صدق في الأقوال، صدق في الأعمال، في الأحوال. فما يمر عليك حال إلا وأنت تكون قويا فيه، خذ الكتاب بقوة. هل أنت صادق مع القرآن الكريم في حبه، في الإقبال عليه، وهكذا في كل أعمالك. تخيل إنسان يحقق هذا الصدق ويتحرى الصدق في كل أحواله، كيف سيكون حاله؟ صادق في التعامل مع الناس، تصدق في الحديث وتحب لهم الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، وتحسن إليهم. هكذا يتحرى الصدق في كل شيء، في كل حال، حتى يكتب عند الله صديقا. وفي المقابل وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا يدلنا أيضا على أن هذا المقام العالي والخلق السامي يمكن أن يكتسب. إذا قال يتحرى الصدق، يعني بتعاطي أسبابه ممكن أن يتغير طبعك. إذا كنت تجد من نفسك عدم الصدق في بعض الأحوال، في بعض الأعمال، تحرى الصدق وجاهد نفسك على الصدق، واسأل الله تعالى أن يجعلك من الصادقين. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده الصادقين الصابرين. نسأله تعالى أن يجعلنا من الصديقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.